قال رحمه الله: فالمعنى ها هنا ولكن لا تواعدوهن سرا. فمعنى الآية: فالمعنى ها هنا لا تواعدوهن نكاحا ولا وطئا، فهو الذي حرم عليكم في العدة، فلا تواعدوهن نكاحا ولا وطئا، فهو الذي حرم عليكم في العدة. حرام على الشخص أن يعد المرأة بالنكاح والزواج، ولا كذلك بالوطأ والزنا، فهذا حرام. فهو الذي حرم عليكم في العدة، لأنه حرم عليهن النكاح في العدة إلى وقت محرم عليهن ضرب الوعد فيه. وهذا بين لمن تأمله، هذا واضح، معنى الآية واضح، وأنه لا تجوز المواعدة بالوطء والنكاح، فهو محرم عليهن إلى وقت ضرب فيه تحريم الوعد، إلى وقت محرم عليهن ضرب الوعد فيه، إلى الخروج من العدة، إلى أن تخرج من العدة، فلا بأس بعد ذلك أن يعدها بالنكاح، يصرح لها بالنكاح بالزواج منها، ويبقى الزنا محرم في العدة وفي غير العدة وبعد العدة. قال رحمه الله: المسألة السادسة. قال علماؤنا: إذا حرم الوعد، وهذه مسألة مهمة، هذه المسألة التي سيأتي الكلام عليها، مسألة المواعدة على الصرف، هل تجوز المواعدة على الصرف أو لا تجوز المواعدة على الصرف؟ فهذه من المسائل الفقهية المهمة التي ابتلي بها العصريون، تجاوزوا حدود الله فيها. قال المسألة السادسة: قال علماؤنا: إذا حرم الوعد في العدة بالنكاح، لأنه لا يجوز ذلك دليلا على تحريم، لا يجوز ذلك كان دليلا على تحريم الوعد في التقابض في الصرف في وقت لا يجوز إلى وقت يجوز فيه التقابض. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة المواعدة في الصرف، هل يجوز لأحد أن يعد أحدا بالصرف فيتواعدا على أمر الصرف، فيقول مثلا: عندي كذا كذا سعودي، تريد أن أبيعها لك بكذا كذا، فيقول: خلاص تمام جيد، أنا سأشتري منك هذا الأمر، وسأشتري منك هذا الصرف أو السعودي هذا، ويحددان أجلا بينهما يحصل فيه العقد على هذا. هذا سيأتي الكلام عليها، لكن المسألة التي اختلف فيها علماؤنا المتقدمون رحمهم الله، مسألة المواعدة في الصرف المختلف فيها بين الأئمة المالكية وغيرهم من أئمة الدين أصحاب المذاهب الثلاثة الأخرى، صورتها كما ذكر العلماء رحمهم الله، أن يتفق المتواعدان على الصرف ولم تكن النقود حاضرة، ثم أحضر النقود وهما في مجلس العقد ولم ينصرفا، ثم حصل القبض بعد ذلك في المجلس نفسه قبل أن يتفرقا. صورة المسألة هذه: أكون أنا وأنت في المجلس، مجلس العقد، ونتواعد أنا وأنت، فتقول لي: معي كذا كذا سعودي، وأنا أقول: أشتري منك هذا السعودي باليمني بكذا كذا، وما في النقود، ما هي موجودة، ليست موجودة بيننا هذه النقود. ثم تأتي النقود وقد اتفقنا، قد اتفقنا على هذا، أشتري منك السعودي بكذا كذا، وما في نقود موجودة، لا معي ولا معك، فيحصل بيننا تواعد ويحصل بيننا اتفاق على أنني أشتري منك السعودي باليمني بكذا وكذا، فهذا تواعد في المجلس، وما فيه تقابض صار الآن، وما فيه نقود موجودة في هذا المجلس. ثم تحضر النقود بعد ذلك، تحضر النقود قبل التفرق، قبل التفرق اتفقنا على أنني أشتري منك السعودي بكذا وكذا، حصل الاتفاق، لكن القبض لم يحصل بعد، ولازلنا جالسين أنا وأنت في نفس المجلس، ما افترقنا، لم نفترق بعد. ثم أحضرت النقود، جاءت النقود اليمني التي لي والنقود السعودي التي لك، فدفعت اليمني لك ودفعتني السعودي بعد ذلك. بعد إيش هذا؟ يعني سبقه ما هو الذي سبقه؟ وعد واتفاق، سبقه وعد واتفاق. هل هذا يجوز أو لا يجوز أن يتواعد في مجلس قبل أن يحضر العملة والنقود، ما في عملة موجودة، ولكن حصل تواعد فيما بينهما، قال أنا أشتري من كذا بكذا كذا، قال تمام خلاص، وانتظر في المجلس حتى جاءت العملة لهذا اليمنية، وجاءت العملة الآخر السعودية، ثم دفع هذا لهذا وهذا لهذا، وحصل بينهم التقابض قبل التفرق. هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا يجوز هذا، المواعدة على الصرف محرمة عند الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. والأئمة الثلاثة يرون أن هذا جائز ما لم يتفرقا من المجلس، ما لم يتفرقا من المجلس، واتفقوا على صورة أنهما إذا تواعدا ثم تفرقا قبل التقابض هذا حرام. هذه الصورة متفق عليها عند الأئمة رحمهم الله، تواعدا في المجلس، قال يا فلان أنا أنتظر سعودي سيأتيني، وذا قال أنا أشتري منك هذا السعودي بكذا كذا، وتفرقوا كل واحد ذهب إلى حاله إلى بعد عمله وبعد هذا، ثم توعد على وقت آخر واجتمع فيه، وهذا دفع لهذا والآخر دفع للآخر، وتم البيع بينهما وتم التقابض بعد أن توعد في المجلس وتفرقا دون تقابض، هذا لا يجوز عند الأئمة الأربعة. هذا واضح الصورة يا إخوان، يتواعد في المجلس، هذا يقول سيشتري منك السعودي بكذا، وهذا يقول لنا سأبيعك بكذا، واتفقوا على البيع وعلى ثمن البيع. طيب بعد الاتفاق هذا ما في عملة موجودة بينهما، لكن تواعدوا وتفرقوا وحددوا الأجل على أننا نتقابض بعد شهر بعد شهرين بعد 15 يوم إلى آخر ذلك، هذا يأتي بالعملة وهذا يأتي بالعملة، ويتقابض في مجلس آخر غير هذا المجلس. هذه الصورة باتفاق الأئمة الأربعة لا تجوز، هذا واضح. الصورة المختلف فيها يتواعد، تحصل مواعدة في المجلس ولا يحصل تفرق، والعملة غير موجودة في المجلس هذا، لكنها أحضرت في نفس المجلس قبل إيش؟ قبل التفرق، تواعدوا على الصرف واتفقوا على الصرف، والعملة غير موجودة بأيديهم، ما هي موجودة، وبعد ذلك أحضرت العملة ثم عقد العقد، ثم عقد العقد، هذا أخذ السعودي وهذا أخذ اليمني، هذه الصورة المختلف فيها. فالإمام مالك يقول مواعدة على الصرف لا تجوز، هذا لا يصلح هذا الأمر، اتفق على هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدا بيد، هذا وين يد بيد، ما اتفق مجرد اتفاق ثم حصل تقابض بعد ذلك، وقد حصل صرف متقدم ثم حصل تقابض بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع غائبا بناجز، لا تبيع غائبا بناجز، هذا يعني كلا الأمرين أو كلا النقدين غائبان، كلا النقدين غائبان، لا هذا معه نقد ولا الآخر معه نقد، حتى لو كان مع أحدهما النقد والآخر ما معه النقد، أنا معي السعودي وصاحب الذي يريد أبيع له ويشتري مني ما معه اليمني، لكن قال انتظر الآن سأتصل بفلان سيأتي باليمني، سيأتي باليمني الآن، انتظر أنا منتظر العملة الآن تأتيني، وتعاقدوا على هذا، هذا قال خلاص أنا أبيعك السعودي الذي بيدي الآن بكذا، وانتظر ساعة فإذا باليمني يأتي، قد حصل بينهم التواعد وحصل بينهم هذا إيش الاتفاق، ثم سلم له اليمني وسلم له السعودي. الإمام مالك يقول لا يجوز، سواء تفرق أو لم يتفرق لابد من التقابض في الحال، لابد من التقابض في الحال، تكون العملة حاضرة، أما عملة موعود بها أو نقود موعود بها لا، لابد أن تكون موجودة العملة وتقابض في الحال، واضح هذا. الشافعي وكذلك أبو حنيفة وكذلك أيضا الحنابلة يرون أن هذا جائز ما لم يحصل تفرق من إيش؟ من المجلس، فإن حصل تفرق قبل التقابض فهذا حرام باتفاق الأئمة. توضح لكم المسألة، هذه مسألة المصارفة المختلف فيها أو المواعدة في الصرف، والمواعدة على الصرف المختلف فيها بين الأئمة رحمهم الله تعالى، صورتها بإيجاز تكون النقود غير موجودة، ويتفق مع أخيه على أني أشتري منك بكذا، وهذا يقول له أبيع لك بكذا، ثم تحضر النقود في نفس المجلس، ويحصل بعد ذلك إيش التقابض، يحصل بعد ذلك التقابض قبل التفرغ من المجلس. هذه الصورة التي فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فخالف مالك رحمة الله تعالى عليه فيها، وقال لا تجوز المواعدة على الصرف، وأجازها جمهور أهل العلم وقالوا يجوز المواعدة على الصرف ما لم يحصل تفرغ من إيش من المجلس، ولا يحصل العقد إلا بعد أن يأتي يعقد هذا العقد الرسمي وتنبني عليه الأحكام الشرعية، أما هذا مجرد وعد. ابن حزم خالف الجميع، ابن حزم رحمه الله في المحلة خالف الجميع، وقال تجوز المواعدة في الصرف ويجوز بيع ذهب بذهب وفضة بفضة وفضة بفضة على سبيل المواعدة سواء تفرقوا أو لم يتفرقوا، لأن المواعدة قال ليست ببيع، المواعدة ليست ببيع حتى نقول أنه لا تجوز، هي مجرد مواعدة، قال أنا سأشتري منك سعودي وقال أنا سأبيعك يمني إن شاء الله، خلاص يوم كذا يحصل بيننا الاتفاق، نلتقي إن شاء الله وأنا أسلم لك وأنت تسلم لي. قال هذا وصل ما هو بيع حتى نقول هذا ممنوع، لأنه غير بيع، وإنما الممنوع هو إيش؟ البيع، هذه مجرد مواعدة. فعلى ذلك قال لا بأس أن يكون البيع في الذهب والفضة على سبيل المواعدة، لأن المواعدة ليست ببيع، فيقول أنا أبيعك ذهب بذهب وذاك فضة بفضة إلى يوم كذا إلى وقت كذا، ويتواعدون يتواعدون على هذا الشيء. فابن حزم على ما نقلوا عنه في المحلة، نقلوا نصه في المحلة أنه يرى جواز المواعدة في البيع، بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والأصناف الأربعة الأخرى أو الأصناف الأربعة البقية يجوز فيها المواعدة ولا مانع من ذلك، خالف جماهير أهل العلم في هذه المسألة. والذي يظهر في مسألة المواعدة التي أشار إليها ابن حزم رحمه الله، والعصريون يتعاملون بخلاف، يستغلون كلام ابن حزم، لكن على خلاف كلام ابن حزم تماما. ابن حزم لا يجعل المواعدة بيعا، ما هي بيع ملزم، فالمواعدة إن كانت ملزمة فهي محرمة ولا تجوز. أتواعد أنا وأنت على أنني أشتري منك عملة سعودية، نتواعد أنا وأنت ثم بعد ذلك نحدد أجل معين إلى شهر مثلا، خلاص أنت تحضر العملة وأنا أحضر العملة، أنت تحضر العملة وأنا أحضر العملة، فيأتي الشهر وكل واحد يحضر العملة، هذاك يريد يتراجع، الصرف ارتفع، الصرف ارتفع فوق هذا الشهر الذي الآن مضى، ارتفع فيه الصرف جدا والعملة اليمنية هبطت كذلك جدا، يقول سمع يا أخي هذا أنا ما أبيع لك بهذا السعر، وذاك يقول مثلا أنا ما أشتري بهذا السعر، العملة الآن نزلت، السعودي تحت واليمني، السعودي فوق واليمني أيضا إيش تحت هبط، فما في شبيع، أنا ما نراضي. إن كانت ملزمة فلا تجوز، محرمة، لأن العملات كما ترى ترتفع وإيش وتنخفض، فإن كانت المواعدة ملزمة واعتبرت عقدا وبيعا فلا تجوز المواعدة، وإن كانت غير ملزمة فالأولى تركها، الأولى تركها حتى وإن كانت غير ملزمة، لكن الذي يظهر أنها إن كانت غير ملزمة لا بأس بها، نتواعد أنا وأنت على أن أشتري منك سعودي وتبيعني بيمني، ثم نحدد أجل معين حتى تأتي العملة بعد ذلك ونتقابض، فإن كان هذا على سبيل الإلزام هذه المواعدة صارت عقدا، ما في حد يتراجع ولا يجوز لك تراجع، أنت قد وعدتني أنك تشتري مني العملة السعودية بكذا، وذاك يقول أنا قد يعني كلمتك أني سأبيع لك العملة السعودية بكذا، خلاص ما في حد يتراجع. فإن كانت بيعا وعقدا هذه المواعدة فهذه حرام لا تجوز، لأنها مصارفة وليس فيها تقابض، تأخر التقابض إلى إيش؟ إلى حين، تأخر التقابض إلى حين، فهذه محرمة. وإن كانت مجرد مواعدة فقط ما في عقد ولا في إلزام، ولا في إلزام، فلي أن يتراجع وله إيش؟ وله أن يتراجع إذا حل الأجل، فهذه ما في شيء، هذه لا شيء فيها إن شاء الله. ومن أهل العلم قال الأولى تركها، لأنه ربما يحصل خلاف، يقول أنت وعدتني وذلك يقول يا أخي ما هي ملزمة إلى آخر ذلك، ويحصل بينهم شقاق وربما محاكمة إلى آخر ذلك، فالأولى تركها وإن لم تكن غير ملزمة. أما المعاصرون فيتعاملون بالمواعدة على سبيل الإلزام، أنني أشتري منك سعودي تواعد وتهاتفه يا فلان عندك سعودي، قال عندي سعودي كم تبيع، قال بكذا كذا، خلاص إن شاء الله أنا سأشتري منك، خلاص قال أنا إن شاء الله سأتي لك بعد يومين بهذه العملة، بعد كذا سأتي لك بإيش بما تريد من السعودي، فيتفقوا عبر هاتف ويعتبرون هذه المواعدة إيش عقدا قد تم، عقدا قد تم، فهنا في هذه الحالة تكون محرمة لأنها مصارفة من غير تقابض، فهذه محرمة. وإن كانت مجرد مواعدة فقط، مجرد مواعدة وغير ملزمة، خرج بعض الباحثين بهذا التفصيل أنه لا بأس بها، لا بأس بها، والأولى تركها، لأنه يحصل خلاف وشقاق وربما مضاربات، قد وعدتني ويقول هذا ما وعدتك، وعدتني قال ما هي ملزمة إلى آخر ذلك، يحصل شحناء وبغضاء ومضاربة إلى آخر ذلك، فعلى هذا ترك المواعدة في الصرف أولى، سواء كانت ملزمة أو غير ملزمة. أما إذا كانت ملزمة هي محرمة ولا تجوز، وإذا كانت غير ملزمة المواعدة فتركها أولى حتى لا يحصل خلاف بين المتواعدين، على هذا الشيء. هذا هو مسألة المواعدة على الصرف، هل تجوز أو لا تجوز؟ فمن يذكر لنا محل الاتفاق بين الأئمة ومحل الخلاف في المواعدة في الصرف؟ تفضل. نعم، إذا اتفقوا في مجلس والعملة غير موجودة، ما هي محضرة، وافترقوا تواعدوا وافترقوا من غير تقابض، هذه محرمة، هذه لا تجوز باتفاق الأئمة. أحسنت. وإذا اتفقوا تواعدوا في المجلس والعملة غير محضرة لكن أحضرت بعد وحصل التقابض في العملتين قبل الانصراف، الإمام مالك لا يرى المواعدة على الصرف، يقول له هذه الصورة أيضا ممنوعة، هذه الصورة لا تجوز. والأئمة الثلاثة يرون أن ذلك لا بأس به. وابن حزم، نعم ابن حزم خالف الجميع. نقرأ كلام ابن حزم، نقرأ المسألة من أصلها. قال: مسألة المواعدة المختلف فيها بين الأئمة رحمهم الله صورتها أن يتفق المتواعدان على الصرف ولم تكن النقود حاضرة، ثم أحضرا النقود وهما في مجلس العقد لم ينصرفا، وهما في مجلس العقد لم ينصرفا، وتم القبض في المجلس نفسه قبل أن يتفرقا. فالإمام مالك لا يجيزه، الإمام مالك لا يجيز هذه المواعدة خلافا للأئمة الثلاثة. أما إذا تفرق المتواعدان من غير قبض، من غير قبض كل من العوضين، فالعقد باطل عند الأئمة جميعهم. والزفر يرى مذهب مالك رحمه الله، ويستدل بقوله: لا تبيع غائبا بناجز، لا تبيع غائبا بناجز، حتى وإن كانت إحدى العملتين حاضرة والأخرى غير إيش، غير موجودة، فلا تبع غائب إيش بناجز. فمن باب أولى إذا لم تكن محضرتين العملتين، إذا لم تكن العملتان محضرتين. واستدل الزفر على ما ذهب إليه مالك رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تبيع غائبا بناجز. ورد ابن قدامة بقوله: ولنا أنهما تقابضا في المجلس فصح كما لو كانا حاضرين، ولنا أنهما تقابضا في إيش في المجلس فصح هذا العقد، فصح هذا العقد كما لو كانا حاضرين، أي هذه العملة وهذه الأخرى حاضرة، وهما بالنسبة للشخصان، بالنسبة للشخصين حاضران أو حاضرين، لكن العملة غير حاضرة، إحداهما حاضرة والأخرى ما هي موجودة، أو كلتا العملتين غير موجودتين، فهذا الإمام مالك يرى أنه لا يجوز. والصحيح عند الأئمة الثلاثة أن ذلك جائز ما لم يتفرقا على مجرد مواعدة، ما لم يتفرقا على مجرد مواعدة. أما إذا تفرقا على مجرد مواعدة من غير تقابض في المجلس فهذا لا يجوز، حرام عند جميع الأئمة. والزفر يستدل بهذا الحديث، وابن قدامة يرده ويقول: ولنا أنهما تقابضا في المجلس فصح، صح هذه، هم تفرقا من غير تقابض، تقابضا ولا لم يتقابضا، تقابضا في المجلس، فإذا هذا يجوز ما فيه مانع. قال: وخالف ابن حزم الأئمة الأربعة، قال: في المحلة التواعد في البيع بالذهب، الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز، تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا، لأن التواعد ليس بيعا، لأن التواعد ليس بيعا. فابن حزم يرى أنه لا بأس بالتواعد سواء كان تبايعا أو لم يتبايعا، فهو جائز سواء في المجلس هذا أحضر العملة بعد ذلك أو تفرق على مجرد تواعد، أو تهاتفا على تواعد، تهاتفا على تواعد دون إنجاز ثم بعد ذلك حصل البيع بعده، فهذا جائز عند ابن حزم، لكن بشرط عنده رحمه الله تعالى: ما لم يكن تكن المواعدة إيش ملزمة، ما لم تكن المواعدة ملزمة، فإن كانت المواعدة ملزمة فهذا حرام عنده رحمه الله تعالى. ومعاملة العصريين مواعدة ملزمة ولا ما هي ملزمة يا أبو عمر؟ ملزمة عندهم في الصرف، عندهم في الصرف هذه المواعدة ملزمة، خلاص قد توعدنا وتاتفنا على أننا نحضر لك بعد شهر العملة وتحضر لنا عملتك بعد شهر، اتفقنا على الصرف، فعندهم ملزمة، هذا حرام لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه بيع من غير إيش تقابض، من غير تقابض، وهو يدخل تحت قوله: لا تبيع الكالئ بالكالئ، أي الدين بالدين، فهو يدخل تحت عموم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، أي الدين بالدين، وهذه مواعدة على ديون، أنا سأبيع لك وهذا سأبيع لك، وجعله عقد خلاص مبرم، جعله عقد مبرم، وبيع الدين بالدين لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهي داخلة عند أهل العلم تحت هذا الحديث الذي بعمومه يشملها، والله أعلم. هذه مسألة المواعدة في الصرف أو على الصرف، هل تجوز أو لا تجوز على ما سمعت؟ خلاصتها إن كانت المواعدة ملزمة فلا تجوز، وإن كانت المواعدة غير ملزمة فيرجى أنها لا بأس بها وتركها أولى حتى لا يحصل خلاف بينهم وشقاق وشحناء وبغضاء، وربما محاكم قد وعدني وذي يقول ما وعدته وذي يقول ملزمة وهذا يقول ما هي ملزمة، ويلا هاتوا الخلاف الفقهي أحصل مشاحنة بينهم إلى آخر ذلك. هذا الأولى أن تترك وإن كانت غير ملزمة، لأن بعضهم ربما يستغل هذا يقول لا الحمد لله العملة السعودية نزلت واليمن ارتفع مثلا، ما شاء الله نستشري باليمن كذا كذا العملة السعودية هابطة، أو العكس ذاك يتضرر، أليس كذلك؟ صاحب اليمني ربما يتضرر ويقول لا خلاص نحن قد تواعدنا، ويلزمه بالشراء وذاك يلزم الآخر بالبيع، هذا يا أخوان من ورائه ضرر. والشريعة جاءت بسد هذه الأبواب، جاءت بسد هذه الأبواب على أهل الإسلام. طيب، بقي المواعدة على غير المصارفة، على غير الصرف، هل تجوز أو لا تجوز المواعدة على غير الصرف؟ يقول لها أنا سأبيعك بيتي بعد شهر، إذا اشتريت بيتا وجدت بيتا أحسن من بيتي هذا جميل، أنا الآن أبحث عن بيت وبيتي هذا أبشر إن شاء الله سأبيعه لك إذا وجدت بيتا، سأبيع لك هذا البيت، ويتفقوا على هذا ويتواعدوا على هذا، هل هذه المواعدة تجوز ولا ما تجوز؟ إن شاء الله تجوز، في غير الصرف تجوز المواعدة. هل هي ملزمة أو غير ملزمة؟ من أهل العلم يرى أنها ملزمة في غير الصرف، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على الموفين، يعني الموفين بعهودهم ووعودهم، وأثنى على بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنه كان صادق الوعد، صادق الوعد، فينبغي للشخص أن يكون صادق الوعد ولا يخلف الميعاد ولا يخلف الوعود، لا يخلف الوعود. فأنت قد اتفقت تبيعني بيتك إذا وجدت بيت، طيب وجدت بيت تعال نبرم عقد البيع، يقول لا أنا ما أبيع خلاص، أو يأتي واحد آخر يعطيه أكثر ويفسخ مع هذا ويقول لنا ما بعتك ولا شيء إنما وعدتك. فينبغي الوفاء بالوعد، وعدتني وفي بما وعدت، فإن الله أثنى على أنبيائه أو على بعض أنبيائه بالوفاء، وينبغي للمؤمن أن يكون كذلك. وقد أثنى رسول الله على بعض أصهاره أنه وعدني فوفاني، هكذا قال فلان ذاك وعدني فوفاني، وأنت وعدتني أنك تبيعني بعد شهر، لماذا خلفت وعدك؟ ما في يعني مكلف ليخلف الوعد، ما في شيء، وجدت بيت واشترت بيت الحمد لله خلاص بيعني بيته، يقول لما أبيعك. فالأولى الوفاء بالوعد، هذا هو الأولى. ومن أهل العلم من يرى أنه ملزم، أنه يوفني بما وعدني، وقد اتفقنا أنا وهو على هذا أنه إذا وجد بيتا سيبيع لي، ثم يقول لا، يقول لما أبيعك. والبخاري عقد بابا يشير إلى هذا الأمر، وأنه ينبغي الوفاء، ينبغي الوفاء بالوعود. قال قدم الزوج مهرا بالعملة الغير يمنية مثلا بالسعودية، ثم حدث أن خالعت الزوج فأرجعت المهر بالسعودي، ولكن قد اختلف الصرف باليمني حيث أنها أضافت إلى الصرف الأول قرابة 60,000 يمني، ثم للزوج أخذ ذلك أم يأخذه على الصرف الأول؟ لا، يأخذه سعودي، دفعه سعودي ويأخذه سعودي فقط، ولا يأخذ شيء من اليمني يتمم به، فهذه مصارفة من غير تقابض، فيأخذ سعودي، تعطاها سعودي ترد سعودي، إلا إن طابت نفسه ننصحه أن لا يفعل، إذا كان ضاق عليهم الأمر ما معهم سعودي مثلا الطرف الثاني التمس سعودي من يمين من شمال، فيدفعون له بالصرف الحالي، يدفعون له بالصرف الحالي إذا طابت نفسه أنه يأخذ باليمني السعودي الذي دفع 3,000 يأخذها باليمني بالصرف الحالي الموجود ويدفعون له، وإلى الأصل أنهم يردوا له بالسعودي ما دام المهر سعوديا، يدفعون سعوديا يردوه ويخرج من الحرج، طلع الصرف أو نزل. طيب لو نزل كيف سيكون الأمر له؟ هو مسكين هذا لا شك يحصل له ضرر بالنزول، دفع 3,000 سعودي كانت بكذا كذا 400 500,000، فإذا بها تنزل إلى 200,000 مثلا على سبيل المثال، يحصل له ضرر ولا ما يحصل؟ يحصل له ضرر أيضا، فعلى هذا أحسن شيء يخرجون به من الحرج أنها ترد له المال سعوديا هذا المهر، هذا أحسن شيء. طلع الصرف أو نزل، ربما يستلمها والصرف 3000 هذه مثلا ب500، فإذا بها ذهب بها البيت قالوا الصرف والله نزل إلى 200 وفرحان استلمها 300، صح ولا لا؟ ذهب البيت بها بس حملها إلى البيت قالوا الصرف نزل، فإذا به انصدم كيف نزل، نحن أخذنا على أننا كذا. فالمهم هذا الصرف كما ترون السوق يتلاعب بها. فعلى هذا السلامة أن ترد العملة بنفس العملة، هذه السلامة. طيب، قال رحمه الله، انتهينا من مسألة الصرف التي أشار إليها واستدل بالآية ولا تواعدوهن سرا، فكما أنه لا يجوز المواعدة في النكاح كذلك المواعدة في الصرف لا تجوز. إذا كان المواعدة في النكاح لا تجوز، المواعدة في الصرف أيضا لا تجوز. استدل ابن العربي الإمام المالكي يقرر المذهب المالكي الذي خالف فيه مالك الأئمة الثلاثة رحمهم الله بهذه الآية، أن الله نهى عن المواعدة في النكاح كذلك أيضا ينهى عن المواعدة في إيش؟ في الصرف. قال رحمه الله المسألة السادسة، قال علماؤنا إذا حرم الوعد في العدة بالنكاح لأنه لا يجوز كان ذلك دليلا على تحريم الوعد في التقابض في الصرف في وقت لا يجوز إلى وقت يجوز فيه التقابض، ومنه قول عمر، وقد اختلف العلماء في فهم قول عمر، فالمالكي يجره لهم والشوافع ومن معهم استدلوا به لمسألتهم، ومنه قول عمر رضي الله تعالى عنه وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، قال لك سأتي بالفلوس من البيت بس انتظرني، كم بتبيع للسعودي؟ قال سأبيع لك بكذا، قال لحظة بس البيت إلا غريب هنا، سأتي بالمال ونتفق، تواعدوا على هذا لكن المال في البيت سنأتي به، بل المال هنا في الدكان غريب سأتي به، انتظر لحظة. هذا أيضا يقول عمر وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، لا يجوز لك أنت تواعد معه في الصرف على هذا الشيء، لابد من إحضار العملة في المجلس ولابد من التقابض في المجلس، ما يصلح يذهب يأتي بالفلوس ثم بعد ذلك يعطيك، هذا لا يصلح. وهؤلاء يقولون لا بأس إذا أحضرت العملة بعد ذلك وتم العقد ما تفرغوا أما هذا الذهب ما تفرغوا فهذا لا بأس به، أما إذا تفرغوا فهذا لا يجوز. سيأتي إن شاء الله الأثر بنصه، كلام عمر بنصه سنذكره لتستفيد منه أنه أقرب إلى الشافعية ومن معهم الاستدلال به. ومنه قول عمر رضي الله عنه إن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، وهذا بين، فإن الربا مثل الفرج في التحريم، وهذا بين عند التأمل، هكذا يقول رحمه الله. ونص يا أخوان أثر عمر، قال ابن أوس ابن الحدثان قال إنه التمس صرفا ب100 دينار، قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبه في يده، أخذ الذهب يقلبه في يده ولا زالوا ما تعاقدوا ما انصرفوا كل واحد إلى حاله، وأخذ الذهب يقلبه في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة، سيأتي الخازن الآن بالمال، سيأتي من الغابة مكان له ويأتي بالمال وهو يقلب الذهب في يده، استلمه ويقلبه في يده ولم يحصل عقد بعد ولا زالوا في المجلس ما تفرقوا، لا زالوا في المجلس. فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع، فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، لا تفارقوا حتى تأخذ منه. إيش الشاهد الآن؟ أقرب إلى من يا أخوان؟ إلى الشافعية والجمهور، أن عمر منع التفرغ إيش الأبدان، وأن ما دمتم في المجلس لا بأس، فإذا جاء المال دفعت له، وأما التفرغ دون الاستمام ودون الأخذ فهذا إيش؟ فهذا حرام لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ها وها إلى آخر الحديث، والفضة الفضة ها وها، وأنت قد افترقت وذهبت وما دفعت حق الرجال، هذا لا يصرح. فالظاهر أن الأثر أقرب إلى الشافعية، فإن عمر كان يسمع طلحة ويسمع هذا بن الحدثان وهو معه ذلك الذهب وأعطاني طلحة وتعاقد معه على الشراء، وطلحة ما عنده المال، طلحة ما عنده المال، وهذا بن الحدثان معه المال وأعطاني طلحة يقلبه في يده وينظر لي، قال انتظر سيأتي خازني الآن بالمال، فقال له عمر لا تفارقه حتى إيش تأخذ منه يا ابن الحدثان، لا تفارقه حتى تأخذ منه فيعطيك، ثم إيش تعطيه بعد ذلك. فالظاهر أنه ما دام في المجلس لا بأس بذلك، وإن تفرقا دون تقابض، تواعدا على شيء وتفرقا دون تقابض، هذا حرام ولا يجوز. وابن حزم أخطأ في هذه المسألة، أخطأ في هذه المسألة والله أعلم. لكن على ما ذكر بعض الباحثين أراد أن يجمع بين قول الجمهور وقول ابن حزم، فقال ما تقدمت الإشارة إليه، إن حصل التواعد على شيء وعلى تبايع عملتين وجنسين مختلفين من عملات ولم يكن هذا التواعد ملزما، فهذا إيش لا بأس به. وإن كان ملزما كما هو حال العصريين الآن فهذا حرام لا يجوز. فأراد أن يجمع بين قول ابن حزم وبين قول الجمهور، والله أعلم. هذا هو أقرب الأقوال، الإلزام وغير الإلزام، على التفصيل الذي سمعته. إلى هنا إن شاء الله، أظنه قد جاء الوقت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.